بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كبدر لحولين، ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ولا يمنع أمه إرضاعة، ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، ولها طلب أجرة البذل، ولو أرضعه غيرها مجانا كائنا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. في نفقة الأقارب تقدم من علماء أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار واليعسار، ولا تسقط بمضي الزمن. وأما نفقة الأقارب فإنها تسقط بمضي الزمن، وجوب النفقة على الوالد وحده، وجوب النفقة على الوالد وحده ولو ولد معه والد آخر. فإن عدم الوالد أو كان فقيرا فتجب على الأقارب على قدر ايدهم، كما أنها تجب عند الحاجة على الأصل أو الفرع وإن لم يكن والدا. فمن تجب عليهم النفقة على ثلاثة أنواع: النوع الأول الوالد تجب عليه النفقة وحده دون مشاركة، النوع الثاني الأصول والفروع غير الوالد فتجب النفقة عليهم عند الحاجة ولدوا أو لم يلدوا، وإن شاركهم غيرهم وجب عليهم بقدر إرثهم. من على الأصول والفروع لا تجب النفقة عليهم إلا مع الإرث، إن ورثه وجبت النفقة عليه، وإن لم يرثه فلا تجب النفقة عليه. وهل يلزم الوالد بيع داره من أجل أن ينفق على قريبه، أو آلة يتكسب بها لينفق على قريبه، أم لا يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ذلك، وإنما ينفق عليه من ما زاد. ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة فنفقته عليهم أي على وارثين على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله: وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث. ومن له وارث غير أب واحتاج للنفقة، له وارث غير أب ولكنه لم يحتاج للنفقة، يكفي نفسه، لا تجب نفقته على أحد، وإنما نفقته على نفسه. احتاج للنفقة وأبوه ميت أو فقير، من ينفق عليه؟ إن وجد من الأصول أو الفروع أحد يستطيع النفقة وجب عليه أن ينفق. إذا كان الأب ميت وله وارث غير أب

له بنتان غنيتان وله ابن اخ غني. من ينفق عليه؟ عليهم اثلاثا، على البنتين الثلثان، وعلى ابن الاخ الباقي على قدر ابنهم من فمن له ام وجد على الام من النفقه الثلث والثلثان على الجد، لانه لو مات لورثه كذلك. اذا كان الولد صغيرا كان او كبيرا، ذكرا كان او انثى، ابوه ميت وله جد وام، من ينفق عليه؟ هل تلزم النفقه على الجد لانه منزله الاب كلها كاملة، أم تلزم الأم لأنها أقرب؟ لا، وإنما تكون النفقة على الأم الثلث لأنها ترث كذلك، وعلى الجد الثلثان لأنه يرث كذلك. فمثلا رضيع صغير مات والده، احتاج إلى نفقة للرضاع، استأجر له مرضعة بتسعمائة ريال شهريا مثلا، من يدفع هذه التسعمائة؟ الجد يقول تدفعها الأم لأنها هي الواجبة التي ينبغي أن توضعه، الأم تقول يدفعها الجد لأنه بمنزلة الأب. نقول تدفع من بينكم على حسب ميراثكم، ماذا ترث الأم؟ تقول ترث الثلث، إذا تدفع ثلث النفقة. ماذا يرث الجد؟ يرث الثلثين الباقي بعد الثلث، إذا يدفع الثلثين. إذا كانت أجرة الرضاعة على الطفل الصغير مثلا 900 ريال، من يدفعها؟ على الأم 300 ريال وعلى الجد 600 ريال. ولو كان عند الأم مثلا، ولو كان حضنته أخته أو عمته أو نحو ذلك أو غيرهم، فالنفقة على الوارث وليس على الأخت ولا على العمة شيء من النفقة. ومن له جدة وأخ لغيرهم على الجدة السدس والباقي على الأخ، لأنهما يرثانه كذلك. والأب ينفرد. ومن له جدة وأخ لغير أم، طفل صغير مات أبواه أبوه وأمه، له جدة وله أخ شقيق أو أخ لأب، من يلتزم بنفقة هذا الطفل الصغير؟ هل الجدة أم الأخ الشقيق أم لأب؟ نقول إن كانت الجدة وارثة فعليها السدس، كما أنها تلد السدس عليها من النفقة السدس، وعلى الأخ لأب أو الأخ الشقيق عليه الباقي. وإذا كانت الجدة غير وارثة فلا يلزمها شيء من النفقة لأنها لا تلد. إذا كانت أم أبي أم فلا ترث، فكذلك لا يلزمها شيء من النفقة مع وجود الوارث، فإذا لم يوجد وارث لزمتها. والأب ينفرد بنفقة ولده لقوله صلى الله عليه وسلم لهم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والأب ينفرد بنفقة ولده، الأب لا يقال في حقه أنه يشارك الورثة الآخرين إذا كان له أب وأم فقط وليس له إخوة، الميراث للأم الثلث وللأب الباقي الثلث. هل يشتركون في النفقة كذلك؟ لا. إذا كان له أب وابن، والأب هذا المحتاج إلى النفقة له أب غني وابن غني كذلك. النفقة على الأب الغني أم على الابن الغني أم عليهما؟ النفقة على الأب الغني، لأن الأب لا يشارك بقية الورثة في الإنفاق، وإنما ينفرد بها وحده، لقوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والورثة يشاركون، أما الأب فلا يشاركه غيره في وجوب النفقة، فتجب عليه وحده. فإذا كان له أب غني وابن غني وهو فقير، من ينفق عليه؟ الأب وحده. إذا كان له جد غني وابن غني، فمن ينفق عليه؟ على الجد السدس وعلى الابن الباقي، لأن الجد والابن يشركان، أما الأب فينفرد وحده. والأب ينفرد بنفقة ولده، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شهير لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بدون علم. قال لها عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك من معروف. ولم يقل لها خذي من إخوانهم الكبار أو من الأقارب الآخرين، بل قال: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك من معروف. وقوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما، أما ابنه فلفقره وأما الأخ فلحجبه بالابن. إذا كان للرجل المحتاج للنفقة ابن فقير وله أخ غني، الأخ غني يستطيع الإنفاق على أخيه، والابن لا يستطيع الإنفاق على أبيه، هل نوجب النفقة على الأخ الغني؟ لا. لما؟ لأنه لا يرث. من حجبه؟ الابن. لما لا نوجب النفقة على الابن؟ نوجبها عليه، لكن الابن فقير عاجز عن نفسه، فالابن لا تجب عليه النفقة لفقره، والأخ لا تجب عليه النفقة لحجمه من الميراث. ومثل ذلك مثلا إذا كان للرجل أخ شقيق فقير وله أخ غني من الأب، هل تجب النفقة على واحد منهما؟ لا تجب. لما؟ لأن الأخ الشقيق الوارث فقير لا يستطيع، عجز عن نفسه، والأخ لأب غير وارث فلا تجب النفقة. الوارث غير الوارث لا تجب النفقة إلا بالأصول والفروع. بنت بنت غنية وجدها من قبل أمها فقير، هل تجب عليها نفقة جدها؟ نعم، وإن كانت غير وارثة، وإن كانت غير وارثة، لأن الميراث يشترط في القرابة غير الأصول والفروع، أما الأصول والفروع فلا يشترط في ميراثهم في وجود النفقة عليهم القرابة. ومن احتاج لنفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم لعدم اشتراط الميراث في عمودي النسب كما تقدم. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة غنية، على من تجب نفقته؟ الجدة غير وارثة والأم فقيرة، على من تكون النفقة؟ تكون على الجدة، وإن كانت غير واردة، نعم، وإن كانت غير واردة، لأنه لا يشترك في عمود النسب الميراث. من هم

وعكسه لإذنه بن. فتلزم النفقة بالولاء، يعني المسلم أعتق ذميا فيجب على المسلم أن يعتق أن ينفق على الذمي عند الحاجة إلى النفقة لأنه يرثه، فيجب عليه أن ينفق عليه عند الحاجة إلى النفقة لأنه يرثه بالولاء. واختلاف الدين لا يمنع الميراث بالولاء، وأما بالقرابة فيمنع ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.